رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال بعض الدكاترة: القول بأن المعتزلة والفرق المبتدعة لا يكفرون وهو قول جمهور محققي أهل السنة، ما زلت لم أبدأ سيدي الآن. الجواب إن هذا القول مخالف لأقوال المحققين الذين بعضهم من أئمة السلف المجتهدين وبعضهم من غيرهم، فنقول إن الفرق المبتدعة فنقول إن الفرق المبتدعة منهم المشبهة ومنهم المعتزلة أي القدرية. بعض هؤلاء أي القدرية يقول إن الله كان قادرا على خلق مقدور العبد قبل أن يعطيه القدرة عليها، فلما أعطاه القدرة عليها صار ربنا عاجزا عن خلقها. بعض الدكاترة يقولون القول بأن المعتزلة والفرق المبتدعة لا يكفرون وهو قول جمهور محققي أهل السنة، هكذا يقول بعض المشايخ والدكاترة. الرد على هذا الكلام إن هذا القول مخالف لأقوال المحققين الذين بعضهم من أئمة السلف المجتهدين وبعضهم من غيرهم، فنقول إن الفرق المبتدعة منهم المشبهة والمجسمة ومنهم المعتزلة والقدرية. بعضهم أي بعض القدرية يقول إن الله كان قادرا على خلق مقدور العبد قبل أن يعطيه القدرة عليها، فلما أعطاه القدرة عليها صار عاجزا عن خلقها. ومنهم من يقول أو يقولون لا يضر مع الإيمان أي معصية، أي لا يعذب أحد من المسلمين على معصية مهما كانت ومهما كثرت بلا استثناء، وهم من حيث تعدد الفرق وعددهم كثيرا، ولكن من حيث الأفراد فكل الفرق المبتدعة في الاعتقاد قلة قليلة بالنسبة لأهل السنة، لأن الله سبحانه وتعالى أجار أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضل أكثرهم، فأكثر الأمة دائما هم من أهل السنة قديما وحديثا. ومعنى أهل السنة والجماعة المتبعون لطريقة الرسول في الاعتقاد، وبعض هؤلاء المخالفين لأهل السنة غلوا في مخالفتهم، وبعضهم أخفوا فسادا في عقيدتهم، فمن أشهرهم وأكثرهم انتشارا المعتزلة والمشبهة. ثم هؤلاء بعض الدكاترة والمشايخ الذين أفتوا بعدم تكفير هذه الفرق ونسبوا ذلك إلى المحققين من أهل السنة والجماعة، واستندوا إلى بعض المتأخرين من الشافعية ومن غيرهم، نقول لهؤلاء قد غاب عنكم الإجماع الذي نقله الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر الطحاوي في رسالته التي ألفها لذكر ما اتفق عليه السلف الصالح، قال فيها بعد كلام: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من وصف الله بصفة واحدة من صفات البشر فهو كالذي وصف الله بأكثر من صفة من صفات البشر، وكل كافر. واستمد هذا الإمام أبو جعفر ذلك من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن كلمة شيء وقعت في سياق النفي فهي للشمول، أي أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات في وصف من الأوصاف، لا في بعضها ولا في جميعها. ومن صفات البشر الجسمية والتحيز في مكان والتقدير في الجهة أو الجهة والتقدر بمقدار مخصوص، لأن البشر كل فرد منهم متحيز في مكان وجهة ومتقدر بحجم مخصوص. فثبت بهذا اتفاق السلف على تكفير من أثبت لله صفة من صفات البشر كما قال أبو جعفر، من التقدر بكمية مخصوصة والتحيز في جهة ومكان وغير ذلك. فالمشبهة هذا وصفهم، يثبتون لله الجسمية وصفاتها، ويعتقدون أن الله موجود له حجم وكمية. منهم من يعتقد أن الله له حجم لطيف كالنور يتلألأ، ومنهم من يعتقد أن الله له حجم كثيف. وقال بعضهم إنه بصورة شيخ أشمط أو غير أشمط، وكلهم أي هؤلاء المجسمة متفقون أن الله جسم، وإن افترقوا في القول بأنه جسم لطيف أو كثيف، وكلهم أثبتوا له الأعراض البشرية أي الصفات كالحركة والسكون. ومما يرد شبهتهم هذه قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار، سورة الرعد، أي كل شيء من خلقه من العالم له مقدار، وذلك لأن الذي له مقدار يحتاج إلى مخصص خصصه بهذا المقدار. لأن الشيء لا يصح في العقل أن يخصص نفسه بالمقدار الذي هو عليه، فالذرة الله تعالى خصصها بذلك المقدار، وكذلك الإنسان الله خصصه بمقداره الذي هو عليه، وكذلك العرش الله خصصه بمقداره الذي هو عليه وهو أوسع المخلوقات. فليست الذرة ولا الإنسان ولا العرش هم خصصوا أنفسهم بمقاديرهم بدليل الآية النقل والعقل. الله تعالى يقول: وكل شيء عنده بمقدار. فثبت أن الله تعالى ليس حجما وجسما وليس متحيزا، فنفي الكفر الذي ذهب إليه بعض الناس أو بعض المشايخ والدكاترة مخالف لقول أبي جعفر المذكور الذي أورده على أنه هو معتقد أهل السنة، من عصره إلى الصدر الأول، ونقله مقدم على نقل من نقل عنهم هؤلاء الدكاترة. وأما ذكر الطحاوي أبا حنيفة وصاحبيه فإنه لم يرد بذلك إلا أن أسلوبه بالتعبير على أساليب هؤلاء الأئمة المجتهدين، ولم يرد بما ذكره من العقيدة أنه خاص بهؤلاء الأئمة الثلاثة. وقد نقل الإجماع أيضا الإمام أبو منصور البغدادي، فقال في كتابه تفسير الأسماء والصفات: أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة من الخوارج والنجارية والجهمية والمشبهة. وهذا إجماع صريح من أبي منصور البغدادي كما نقل ذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات. قال: أصحابنا أي الشافعية والأشاعرة أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة من الخوارج والنجارية والجهمية والمشبهة. وقوله أي قول أبي منصور البغدادي أصحابنا يعني به الأشاعرة والشافعية، لأنه رأس كبير في الأشاعرة الشافعية، حتى قال فيه ابن حجر الهيتمي: الإمام الكبير إمام أصحابنا، وهو إمام مقدم في النقل معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق. وهذا دليل على أن المتقدمين كانوا متفقين على تكفير هؤلاء، وإنما قال بما يخالف ذلك من جاء بعدهم، وكذلك من كانوا في القرن السادس للهجرة. وقال الإمام أبو منصور في تفسير الأسماء والصفات ما نصه: فإن شيخنا أبا الحسن الأشعري وأكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة والجماعة قالوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفرا أو أدته إلى كفر، كقول من يزعم أن معبوده صورة أو له حد أو نهاية، أو يجوز عليه الحركة والسكون، أو أنه روح ينتقل في الأجساد، وأنه يجوز عليه الفناء أو على بعضه، أو قال إنه ذو أبعاض وأجزاء، كقول المعتزلة بنفي علم الله عز وجل وقدرته وحياته وسمعه وبصره ورؤيته، وقولهم بحدوث إراداته وكلامه، وقولهم بحدوث إرادته وكلامه، وإثباتهم خالقين كثيرين غير الله عز وجل، لأن نفي علمه وقدرته يوجب إحالة كونه قادرا عالما، وإحالة الرؤية عليه يوجب إبطال وجوده، والقول بحدوث كلامه يوجب أن يكون كلامه من جنس كلام الناس، وأن يكون الناس قادرين على معارضة القرآن بمثله، وذلك يبطل إعجاز القرآن وكونه دليلا على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن من أثبت خالقا للخير والشر غير الله عز وجل فهو القدري الذي أخبر الرسول عليه السلام بأنهم مجوس هذه الأمة، ونهى عن منافحته والصلاة عليه. وذلك أن قول القدري يضاهي قول المجوس بل يزيد عليه كفرا، لأن المجوس إنما قالت لخالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر، وقالت القدرية بخالقين كثيرين وزعموا أن العباد يقدرون على ما لا يقدر الله عليه. وأن الله يريد كون الشيء فلا يكون ويكره كون الشيء فيكون، وهذه صفة المقهور العاجز. انتهى كلام الإمام أبي منصور. ففيه كما بان لكم وكما مر في مسألة قول القدرية عالم بلا علم، أن لازم قولهم عالم بنفسه لا بعلم من قبيل اللازم البين الذي لا خلاف بكونه مذهبا لقائله كما صرح ابن الحاجب وغيره. وقال الشيخ تقي الدين الحسني الشافعي في كتابه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ما نصه إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة. قلت أي تقي الدين، وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم. انتهى كلامه، انتهى كلام الحسني. فمن أين لهؤلاء الذين ينسبون ترك التكفير لقول الجمهور؟ أما المعتزلة فقد قال الحافظ الفقيه مرتضى الزبيدي في إسحاق السادة المتقين نصه: لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة، ويعني به الأشاعرة والماتوريدية الحنفية من أهل تلك الناحية، وهم أكثر من الشافعية في تلك النواحي. وتكفيرهم لقولهم في التأثير بخلق الأفعال، فإذا ضم هذا وما تقدم إلى قول الإمام أبي منصور البغدادي ونصه، فأما أصحابنا فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة والغلاة من الخوارج والنجارية والجهمية والمشبهة، فقد أجازوا لعامة المسلمين معاملتهم في عقود البيعات والإجارات والرهون وسائر المعاوضات دون الأنكحة. انتهى كلام أبي منصور. وإلى قوله، أي إلى قول أبي منصور، يجب إكفار كل زعيم من زعماء المعتزلة. وإلى قول كثير من الشافعية والماتوريدية الحنفية وغيرهم كالإمام أبي منصور الماتوريدي وإمام الحرمين والإمام أبي سعيد المتولي الذي هو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي وهو من أكابرهم، والفقيه المالكي شيخ ابن إبراهيم، والإمام ابن التلمسان المالكي شارح لمع الأدلة، والحافظ البلقيني، فإنهم صرحوا بأن المعتزلة يعتقدون بأن الله تعالى كان قادرا على خلق حركات العبد وسكناته قبل أن يعطيه القدرة، فلما أعطاه القدرة صار عاجزا عنها. قال: حتى قال أبو الحسن شيث بن إبراهيم المالكي إنهم يعني المعتزلة جعلوا الله تعالى كما يقول المثل: أدخلته داري فأخرجني منها. فإذا عرف من المعتزلة هذا ومن المجسمة وصفهم لله بالحركة والسكون والجلوس على العرش، ومن المرجئة قولهم بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فمن أين يصح لهؤلاء الدكاترة وبعض المشايخ أيضا أن يقولوا إن جمهور المحققين لا يكفرون المعتزلة والفرق المبتدعة؟ فإن لم يكن هؤلاء محققين فمن المحققون؟ ثم من المتأخرين من حقق في المسألة وأيد المتقدمين، وهو الحافظ سراج الدين البلقيني الشافعي في حاشيته على روضة الطالبين. ولعل هؤلاء الذين استدلوا بما يروى عن الإمام أحمد أنه قال للخليفة المعتصم: لما استوقفه أمامه يا أمير المؤمنين، حيث زعم بعض المتهورين أن هذا من الإمام ترك تكفير المعتزلة. والجواب أن يقال إن معتصما لم يوافق المعتزلة إلا بقولهم القرآن مخلوق، وهذه العبارة لها وجهان، أحدهما أن يكون مراده أن اللفظ المنزل مخلوق لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك فهو مخلوق لاستحالة السابقية والمسبوقية على الأزلي، لكنه لم يكن يوافقهم في نفيهم الكلام الذاتية، ولم يوافقهم في قولهم العبد يخلق أفعاله، فلذلك لم يكفر الإمام أحمد معتصما هنا. ومعتقد أهل السنة كلهم أن القرآن بمعنى اللفظ المنزل الذي هو أشكال الحروف مخلوق، لكن لا يقال هذا للإيهام الذي فيه إلا في مقام التعليم والبيان والحاجة إلى ذلك. وأما بمعنى الكلام الذاتي الذي هو هذا اللفظ المنزل عبارة عنه، فهو صفة من صفات الله الأزلية الأبدية، فالمعتصم ليس مع المعتزلة في نفي ذلك، وإنما نقل عنه أنه وافقهم في الحكم على اللفظ بأنه مخلوق، وليس هذا كفرا. فتعلق البعض بكلام الإمام أحمد في المعتصم ليس دليلا ولا برهانا، لأن المعتصم لم يوافق المعتزلة في شيء من عقائدهم إلا في هذه العبارة، وقصد بذلك الحروف. ولا يشك عاقل في كون حروف القرآن مخلوقة إلا الذي لا يعرف معنى المخلوق والقديم كالحشوية. وعلى هذا يحمل ما ذكر عن بعض العلماء كالنووي من عبارات يفهم منها ترك تكفير المعتزلة، فقد يؤول بأن مراده من لم يثبت فيهم ما يقتضي تكفيرهم من مسائلهم، لأن منهم من ينتسب إليهم انتسابا ولا يقول بجميع مقالاتهم. قال الحافظ الفقيه سراج الدين البلقيني الشافعي في حاشيته على روضة الطالبين للإمام النووي ردا على عبارة النووي التي فيها أنه يصح الاقتداء بالمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء في الصلاة، ودعواه أن الأصحاب أي أتباع الشافعي على هذا ما نصه قوله يعني النووية. وأطلق القفال وهو من الشافعية وكثيرون من الأصحاب القول بجواز الاقتداء لأهل البدع وأنهم لا يكفرون. قال صاحب العدة وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، زاد يعني النووي هذا الذي قاله القفال وصاحب العدة هو الصحيح أو الصواب، فقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم. انتهى بالنص. قال الحافظ البلقيني فائدة: الصحيح أو الصواب خلاف ما قال المصنف أي النووي، وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه محمول على من ذكر عنه أنه من أهل الأهواء ولم يثبت عليه قضية معينة تقتضي كفره، وهذا نص عام وقد نص نصا خاصا على تكفير من قال بخلق القرآن، والقول بالخاص هو المقدم وأما الصلاة خلف المعتزلة فهو محمول على ما قدمته من أنه لم يثبت عند المقتدين بهم ما يكفرهم. قوله يعني النووي: وقد تأول البيهقي كما في سننه وغير السنن وغيره من أصحابنا المحققين ما جاء عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران النعم لا كفران الخروج من الملة. قال البلقيني: فائدة: هذا التأويل لا يصح، لأن الذي أفتى الشافعي رضي الله عنه بكفره بذلك هو حفص الفرد، وقد قال: أراد الشافعي ضرب عنقي، وهذا هو الذي فهمه أصحابه الكبار وهو الحق وبه الفتوى، خلاف ما قال المصنف يعني النووية. انتهى كلام الحافظ البلقيني، ويعني بالمصنف أي النووية. ومن عبر بمثل عبارة النووي فحكمه كهذا، لأن المعتزلة ليس كل فرد منهم يعتقد جميع مقالاته من كفرية، بل يوافقهم في بعض مقالاتهم التي هي ليست كفرا، فثبت الإثم على هؤلاء وهؤلاء الذين يعتقدون اعتقادات كفرية والذين لا يعتقدون، وإنما ينتسبون إليهم انتسابا. ولقد كفى وشفى في ذلك الحافظ سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وقد صدق مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس في قوله فيه، أي في الحافظ سراج الدين صديقنا علامة الدنيا. وقد أشار الحافظ البيهقي في بعض كلامه أن من المعتزلة من ينتسب إليهم ولا يقول بجميع مقالاتهم ولا يعتقدها. كذلك الإمام أبو منصور الماتوريدي ذكر إن أهل الأهواء بعض الأفراد منهم لا يعرف جميع مقالاتهم المؤدية إلى الكفر، وهذا معروف كما نجده اليوم في بعض من ينتسب إلى الوهابية مثلا. ولا يجوز التردد في تكفير المعتزلة القائلين لأن الله كان قادرا على خلق حركات العباد وسكونهم، ثم لما أعطاهم أي الله القدرة عليها صار عاجزا عنها، فكيف يسوغ ترك تكفيرهم بعد هذا الذي هو صريح في نسبة العجز إلى الله، كما صرح أبو منصور البغدادي في تكفيرهم ونقل الإجماع على ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الإسلام، القدرية والمرجئة. وهذا نص: لا نصيب لهم في الإسلام، صححه الحافظ ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. فهذا الحديث صريح في تكفير القدرية القائلين لأن العبد هو الذي يخلق أعماله الاختيارية بإرادته وتقديره، وتكفير المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. والمعتزلة هم القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: القدرية مجوس هذه الأمة، رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الحافظ الذهبي. وهم الذين شدد عليهم النكير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من أكابر الصحابة ومن جاء بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كلام القدرية كفر. وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للقدري: إن عدت إلى إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناه. كذلك الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما والإمام المجتهد عبد الله بن المبارك فقد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي كان من رؤوس المعتزلة. وقد ألف في الرد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفية حفيد سيدنا علي بن أبي طالب وهو من أئمة السلف المجتهدين، وكذلك الإمام الحسن البصري، وكذا الخليفة الأموي المجتهد عمر بن عبد العزيز. وعلى تكفيرهم هذا كان الإمام مالك فقال حين سئل عن نكاح المعتزلة: ولعبد مؤمن خير من مشرك، سورة البقرة. نقل ذلك عنه الزركشي في شرحه على أصول ابن السبكي، وأبو بكر بن العرب المالكي أيضا وغيرهما. وكذلك كفرهم إماما أهل السنة أبو منصور الماتريدي الحنفي وأبو منصور عبد القادر البغدادي التميمي الشافعي شيخ الأشاعرة. وقال الزاهد الصفار من أكابر الحنفية: يجب إكثار القدري في قوله إن العبد يخلق أفعال نفسه، وفي قوله إن الله لم يشأ وقوع الشر. ولم يصح عن إمام مجتهد كالشافعي وغيره القول بترك تكفير هذا الصنف من المعتزلة، فبعد هذا لا يلتفت إلى ما يخالفه ولا يغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين. ولعل بعض الذين نقل عنهم أنهم لم يكفروهم لم يبلغهم أن منهم من يقول إن الله كان قادرا على حركات العبد وسكونه قبل أن يعطيه القدرة عليها، فلما أعطاه القدرة عليها صار عاجزا عنها، ونحو ذلك مما لا يتردد في كفر قائلها. وإنما اطلعوا على بعض مقالاتهم التي هي دونها في الفساد. وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى الاتفاق على تكفير من نفى صفة القدرة لله. وقال الحافظ الزبيدي في كتابه الإسحاق نقلا عن الإملاء: ومن كذب بقدرة الله تعالى وبما أوجد بها فقد كفر ولو لم يقصد الكفر. قال الشيخ محمود بن أحمد بن مسعود القونوي النسفي في كتابه القلائد في شرح العقائد عند قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما نص، إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ونحوهم. وقال انتهى كلامه. وقال الحافظ الفقيه المؤرخ شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر ونصه: فإن قال لا أدري من خالف هذا، أو لا أدري فرضت علي الصلاة، أو لا أعرف الكافر، أو لا أدري أين مصيره، يكفره. ومن أقر بجملة الإسلام في أرض الشرك ولم يعلم شيئا من الشرائع ولا عمل شيئا منها فإنه مؤمن. وهذا دليل على صحة إيمان المقلد خلافا للمعتزلة. إلى هنا بارك الله بكم، واضح أهلا وسهلا بالحاضرين بكم أجمعين، جزاكم الله خيرا. نكمل كلامنا إن شاء الله. قال صاحب كتاب إكفار الملحدين ما نصه: أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين، أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر. فمن أنكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات. وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب كسجود للصنم والإهانة بأمر شرعي، الاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة. ومعنى عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي ولا بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة. هذا ما حققه المحققون فاحفظه. ثم قال في موضع آخر من كتابه نقلا عن ابن أمير الحاج الذي هو تلميذه الحافظ ابن حجر والكمال ابن الهمام ما نصه: والمراد بالمبتدع الذي لم يكفر ببدعته وقد يعبر عنه بالمذنب من أهل القبلة كما أشار إليه المصنف سابقا بقوله: وللنهي عن تكفير أهل القبلة، وهو الموافق على ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العام وحشر الأجساد من غير أن يصدر عنه شيء من موجبات الكفر قطعا، مع اعتقاد راجع إلى وجود إله غير الله تعالى أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناس أو إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو ذمه أو استخفاف به ونحو ذلك المخالف في أصول سواها، مما لا نزاع أن الحق فيه واحد كمسألة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام. ولعل إلى هذا أشار المصنف رحمه الله تعالى ماضيا بقوله: إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل، إذ لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات، وكان المتلبس بشيء من موجبات الكفر ينبغي أن يكون كافرا بلا خلاف، وحينئذ ينبغي تكفير الخطابية لما قدمناه عنهم في فصل شرائط الراوي. وقد ظهر من هذا أن عدم تكفير أهل القبلة بذنب ليس على عمومه إلا أن يحمل الذنب على ما ليس بكفر فيخرج المكفر به كما أشار إليه السبكي انتهى. وقال في موضع آخر ما نصه: قلت وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، دلالة على أن تلك الرؤية إلى الرائين فلينظروا فيما بينهم وبين الله، ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق بتأويل، بل إنما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير. ووقع عند الطبراني فيه كما في الفتح أي فتح الباري كفرا صراحا بصاد مهملة مضمومة ثم راء، فدل على أن التأويل الصريح لا يقبل. وقال في فتح الباري قوله: عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. فهذا النص الذي ورد: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، دلالة على أن تلك الرؤية إلى الرائين فلينظروا فيما بينهم وبين الله، ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق تأويله، بل إنما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير. ووقع عند الطبراني فيه كما في الفتح كفرا صراحا بصاد مهملة مضمومة ثم راء، فدل على أن التأويل في الصريح لا يقبل. وقال في الفتح قوله: عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل انتهى. فدل أنه يجوز التكفير بناء على خبر واحد وإن لم يكن متواترا، وكيف لا وهم يكفرون بما عدده الفقهاء من موجبات الكفر، أفلا يكفرون بما في حديث صحيح لم يقم على تأويله دليل؟ ودل أيضا أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة، وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان فهم كما في حديث آخر عند البخاري من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال القادسي المالكي من المتقدمين كما في فتح الباري معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون، وحمله الحافظ رحمه الله تعالى على الخوارج. ثم قال ما نصه وبالجملة قولهم لنكفر أحدا من أهل القبلة كلام مجمل باق على عمومه، لكن له تفصيل طويل، وشأن في معرفة من هو من أهل القبلة ومن ليس منهم انتهى. ثم ذكر تقسيم الكفر إلى أربعة أقسام، فقال ما نصه والأول كفر الجهل، والثاني كفر الجحود والعناد، والثالث كفر الشك، والرابع كفر التأويل. ثم قال ما نصه أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبا قال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم إلى آخر ما قال. وفي رواية ابن مردويه عن أبي مسعود الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر 36 رجلا إلى آخره، ونحوه عند الحافظ ابن كثير. وذكر ابن إسحاق في سيرته أسماء المنافقين الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث امتاز المجرمون، ثم قال وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بدينهم، فاجتمع يوما في المسجد منهم ناس فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لثق بعضهم ببعض، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا إلى آخر ما قال. بل ثبت الأمر بالقتل في حالة الصلاة لمن جاء فيه إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وسنده جيد، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. قال وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى في مسنده ورجاله ثقات. بل ثبت الأمر بالقتل ولو في المسجد الحرام لابن أبي صرح وغيره، وكان هذا أبي صرح قد قال إن كان أوحي إلى محمد فقد أوحي إلي، وقد قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، سورة التوبة الآية. وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، سورة التوبة. ولو بنوا مسجدا لم يصر مسجدا، ففي تنوير الأبصار من وصايا الذمي وغيره. وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية، وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد. واضح بارك الله. الكبير، أهلا بكم. نعم، تشكيك بالوحي ومن شكك بالوحي فهو كافر قطعا بلا مرية ولا ريب. واضح إلى هنا؟ الله يبارك لكم أسيادي، أعزكم الله، بارك الله بكم وجزاكم الله خير. طيب، قال الإمام النووي في شرح مسلم في وصف الله سبحانه وتعالى، أو يذكر بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة عن سائر صفات المخلوق. قال النووي أيضا: والله تعالى منزه عن الجسم والحد. وقال الشيخ ملا علي القاري في شرح المشكات: بل قال جمع منهم، أي من السلف ومن الخلف، أن معتقد الجهة كافر، كما صرح به العراقي وقال إنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني. وقد نقل الحافظ الفقيه تقي الدين السبكي في فتاويه الصغرى أن الأئمة الأربعة قالوا بتكفير من نسب الجهة إلى الله، وذلك لأن كل ما يتحيز إلى جهة أو مكان فهو جسم إما لطيف أو كثير، ولأن القول لله تجسيم لله، لأن الذي يتحيز في جهة يكون جسما وهو إما كثيف وإما لطيف. أعزكم الله السيد الكريم. وكذلك يكفر من قال بالجسمية لله تعالى، كما نقلنا عن الإمام أبي منصور البغدادي في شرحه للأسماء والصفات كما مر معنا سابقا. كذلك كفرهم غير واحد. قال الإمام أبو منصور: وكذلك يكفر من قال بالجسمية لله تعالى، كما في كتابه أصول الدين ما نصه: وأما جسمية، أما مجسمة أو جسمية خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل، ومنها يماس عرشه. وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. هذا نص الشافعي رضي الله تعالى عنه، حكاه عنه الإمام نجم الدين بن الرفعة كما في كتابه كفاية النبيه في شرح التنبيه. قال القاضي حسين، وهو من المتقدمين: نص الشافعي على أن من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر. والقاضي حسين من كبار علماء الشافعية، وهو من الطبقة التي تلي الإمام الشافعي، وهم الذين يقال لهم أصحاب الوجوه. وكذلك قال أبو سعيد المتولي، وهو من أصحاب الوجوه أيضا في مذهب الإمام الشافعي. وكذلك كفر الإمام أحمد من قال بأن الله جسم لا كالأجسام، كما ذكره الإمام الزركشي في تشنيف المسامع عن رئيس الحنابلة وابن رئيسها في بغداد. وكذلك قال الإمام القرطبي في التذكار: والصحيح القول، أي المجسم، بالتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور إنها. وجزم الإمام النووي في المجموع بتكفير المجسمة، وبذلك أيضا جزم تقي الدين الحسني في كفاية الأخيار، والحافظ ابن الجوزي وغيرهم. وكذلك جزم بتكفيرهم ابن حزم الظاهري كما في كتابه الفصل. وقال ابن حزم في هذا الكتاب في تكفير من قال بقدم الدهر وأنه فارق الإسلام. وقال ابن بطال المالكي كما في فتح الباري: لا تعلق للمجسمة في إثبات المكان لما ثبت من استحالة أن يكون سبحانه جسما، أو حالا في مكان. وقد روى البيهقي في مناط الإمام أحمد، أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف. تشكو المسامع للحافظ للعلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى، تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي، كفاية النبيه الذي ذكر ذلك القول بتكفير من اعتقد أن الله جالس على العرش لنجم الدين بن الرفعة، وكذلك القاضي حسين الشافعي رضي الله تعالى عنه. فقد قال الإمام أحمد وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله سبحانه خارج عن ذلك كله، فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجيء في الشريعة ذلك قطعا. انتهى كلام البيهقي فيما نقله عن سيدنا الإمام أحمد. وقال الحافظ السيوطي في كتابه النظائر الأشباه والنظائر ما نصه قاعدة، قال الشافعي لا يكفر أحد من أهل القبلة، واستثني من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات. وقال بعضهم المبتدعة أقسام، الأول ما نكفره قطعا كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسم والقائل بقدم العالم. وقال الإمام الرازي في كتابه أصول الدين بل الأقرب أن المجسمة كفار، لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزا ولا في جهة فليس بموجود، ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جهة. فالمجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمهم الكفر، وكذلك قال ذلك غير واحد من الأشعرية والشافعية وغيرهم من أهل السنة والجماعة. بارك الله بكم، الكلام واضح هنا، جزاكم الله خيرا وعزكم الله. نعم أعزكم الله سيد. نعم هذا نص في أختنا خولة كذلك، بارك الله بكم. وكذلك نص على تكفير المجسمة وعلى تكفير القائلين بالجهة ابن حجر الهيثمي كما في الفتاوى الحديثية. ونقف إلى هنا، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وفقني الله وإياكم إلى كل خير وإلى نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عن هذه العقيدة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب